والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ولا يوثق وثاقه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.